ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها. الأول إيمان بوجودهم وكيفية أجسامهم، الثاني أعمالهم، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. وبناء على ذلك فإن جبريل أفضل رسل، لأن الله تعالى خصه بالوحي الذي هو إبلاغ الشرائع إلى الخلق، وشرف العمل يدل على شرف إيش العامل. ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ملك واحد موكل بالمطر في أي مكان من الأرض وبالنبات في أي مكان من الأرض، وهو بشر واحد. وهو ملك واحد، لكن قدرة الملائكة لا تنسب إليها قدرة الناس بل ولا الجن. الملك أقوى من الجن وأقدر. في قصة سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكان له وقت محدد يقوم فيه. فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يصد إليك الطريق. أيهما أبلغ؟ الثاني لا شك. يقول فلما رآه، فلما آتيك به قبل أن يصد إليك الطريق، فلما ألف تدل على التصيب والتعقيب، رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. أورد بعض النحاة إشكالا على هذا، وهو أن المعروف أن الجار مجرور يكون عامله محذوفا. تقول زيد في البيت أي مستقر في البيت، ولا صح أن تقول مستقر في البيت، وهنا قال مستقرا عنده، وأجاب عن ذلك بأن الاستقرار نوعه استقرار عام وهو متعلق الظرف والجار مجرور وهذا لا يذكر، واستقرار خاص وهذا لا بد من ذكره. يكون مستقرا عنده يعني رآه وكأنه بقي في هذا المكان مدة حتى صار مستقرا في هذا المكان، وليس المراد بذلك الاستقرار العام، لأنه لو كان كذلك ما ذكر المتعلق. طيب، منهم أيضا إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. إسرافيل هذا عليه الصلاة والسلام موكل بالنفخ في الصور، وكله الله تعالى بالنفخ فيه. والصور قال العلماء في وصفه إنه قرن عظيم واسع سعته ما بين السماء والأرض، ينفخ فيه. وتصوروا يا أخوان النافخ ملك، والملك قوي، والمنفوخ فيه قرن واسع سعة السماء والأرض، كيف يكون صوته؟ يكون شديدا، ولهذا يفزع الناس ويصعقون يموتون من شدة ما سمعوا. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طيب، ولهذا قال حين الصعق، هذه واحدة، والنشور هذه الثانية. ولهذا كان الراجح أن النفخة في الصور اثنتان، نفخة الصعق وهي نفخة الفزع، لكن يفزعون أولا ثم يصعقون، والثاني نفخة البعث. ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وما اسمه الأخ؟ نعم، ما اسمه؟ ها؟ إيش؟ من اللي أجاب الآن؟ لا تجيب يا أخي، ترى أنت مرتين أو ثلاثة تجيب والمسؤول غير، وجهت السؤال لواحد ما حد يجيب. طيب، ورد في بعض الإسرائيليات أن اسمه إسرائيل وليس كذلك، ولهذا لا يحل لنا أن نسميه إسرائيل لعدم ثبوت ذلك عن معصوم، بل نقول كما قال ربنا عز وجل ملك الموت. ومنهم ملك الجبال الموكل بها، الجبال لها ملك، نعم لها ملك، كما جاء في الحديث الصحيح حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف بعد أن دعاهم ولم يفق إلا في قرن الثعال، لأن أهل الطائف أساءوا معاملتهم إياه، اصطفوا صفين وجعلوا يهتفون بالسخية به، وجعل سفهاؤهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام. ترد مشرد على هذا الوجه أمر صعب أكثر مما فعل أهل مكة به عند الهجرة، لم يفق يقول صلى الله عليه وسلم إلا في قرن الثعال. فأتاهم جبريل وسلم عليه وقال هذا ملك الجبال، يعني مره بما تشاء، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل فعل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الشدة العظيمة بل أستأني به لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، اللهم صل على محمد. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الانتقام لنفسه، لو كان يريد الانتقام لنفسه لكان هذه فرصة أن تطبق عليهم الخشبان ويهلكوا جميعا، لكنه عليه الصلاة والسلام ليس يدعو الناس لنفسه، وإنما هو كما أمره ربه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن هنا ننطلق إلى أنه يجب على الداعية أن يشعر نفسه بأنه يدعو إلى الله، لا إلى فرض السيطرة أو إتمام الكلمة أو إبراد الغيرة، لأن هذا خطأ. أدعو إلى سبيل ربك، أي وسيلة يحصل بها المقصود ولو فيها غضب عليك فاعملها، اعملها حتى لو شاهدت الرجل يفعل المنكر أمامك لكن ترجو أن يصلح فاصبر، لأن المقصود ليس أن تطفئ حرارة الغيرة أو أن تنتقم لنفسك، المقصود إصلاح هذا الرجل إلى دين الله عز وجل. لا تكن ممن يدعو إلى نفسه، بل كن ممن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى لو أفضل حال إلى أن تضحك بوجه هذا الفاسق من أجل إدخال السرور عليه واستعداده لقبول ما تقول فافعل، لا يضر. لقد تنازل النبي عليه الصلاة والسلام عن حق كبير كبير كبير رجاء الإصلاح، وذلك في غزوة الحديبية، أكثركم يعرف ما الذي حصل، حصل من جملة الشروط الثقيلة أن يرد هذا الذي جاء معتمرا إلى بيت الله عز وجل، يرد عنه، بينما لا وجي أعرابي من أقبث الناس شركا ليدخل إلى يعتمر، يرد أو لا يرد؟ لا يرد. هذه غضاضة عظيمة. التزم عليه الصلاة والسلام بأن لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لما قال أملى على الكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال لا ما يمكن، ما نعرف الرحمن، وش اكتب؟ اكتب باسمك اللهم، قال لا اكتب الرحمن لأنه رحمن. أجيبوا جماعة، لا قال اكتب باسمك اللهم، مع أن الرسول يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن، لما قال هذا ما قضى عليه رسول الله قال لا تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا صدناك، أيش اكتب؟ قال اكتب محمد بن عبد الله. كتب ولا ما كتب؟ كتب، ولكنه قال والله إني لرسول الله وإن كذبتموه، حتى لا يفهم فاهم زوال وصف الرسالة له. تنازل كم؟ ثلاثة، الصد ومنع الرحمن ومنع رسول الله. رابعا، من جاء منهم مسلما وجب أن نرده إليه، ومن ذهب منا إليهم لا يردون. هذا من أثقل ما يكون، ومع ذلك قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم أبوا أن يجروا الصلح إلا على هذا، ما في تنازل منهم، معاندون. وقد أقسم عليه الصلاة والسلام حين بركت الناقة أن لا يسألوه خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجابهم عليها، وإلا من يستطيع هذا؟ ومن ثم فعل عمر ما فعل فيها نحو هذا الشرط. على كل حال، المقصود من هذا هو أن الإنسان ينبغي له أن يدعو إلى الله لله لا لنفسه. انطلقنا من قول الرسول لملك الجبال: أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وهل هذا التوقع والرجاء هل تحقق؟ نعم تحقق، خرج من أصلاب هؤلاء من جاهد في سبيل الله وقاتل في سبيل الله وعلى به دين الله عز وجل، والمسألة مشهورة معه. طيب، قال: ومنهم مالك خازن النار. مالك خازن النار لقول الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. مالك في القرآن الكريم خازن النار، فنؤمن بهذا الملك أنه مالك، يعني أن اسمه مالك وأنه خازن النار. ثم قال: ومنهم ملائكة إلى آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.